لا نعصي الله. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة الكريمة ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا أديته. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى، ونسألك العفاف والغنى، نسألك يا ربنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم أعط نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقائك. اللهم أوردنا حوض نبينا، لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين آمين. وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.